إخواننا كانوا كالشمس مشرقة، هذا يسائلني عنهم وقد أفلوا. والحب يجمعنا كالعقد يجمعه دار فيكتمل الحب في قلبي، لا ليس يتركني والشوق في قلبي والخوف والوجل. ألا بي فيهم دوما تقرعني، ألا ستعذرني قد يعذر المرء. عاش في خلف من بعد إخوته، والملتقى قدر يسوقه الأجل. من سار في دربي، من عاش في قلبي، من كان لي أملا في غيبة الأمل. لا لست أنساهم حتى وإن رحلوا، إخواننا عودوا يا رب تلهمنا صبرا فنحتمل. إخواننا عودوا فالقلب منشغل، يا رب تلهمنا صبرا فنحتمل. القلب منشغل، يا رب تلهمنا صبرا فنحتمل.